بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شعب الإيمان في فصل في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن أبي قماش ومحمد بن حيان التمار قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار عن ضمضم بن جوس قال: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بشيخ مصفر رأسه أو قال لحيته براق الثنايا ومعه رجل شاب أدعج، فقال لي: الشيخ من أين أنت؟ قلت: من أهل اليمامة. فقال لي: يا يمامي، لا تقولن لأحد لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال: قلت: إنها كلمة يقولها أحدنا لولده أو لخادمه إذا غضب عليه، فمن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم أخوان، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف، وكان المجتهد في العبادة إذا أبصر المسرف على خطيئة استعظمها. 62. وقال: ويحك راقب الله، ويحك أقصر. فيقول له المسرف: كلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: حتى رآه على خطيئة فاستعظمها، فقال: ويحك إلى كم؟ لا يغفر الله لك أبدا. قال: فبعث إليهما ملك فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده، فقال للمجتهد: أكنت تحظر رحمتي على عبدي، أم كنت عالما بسعة مغفرتي، أم كنت إلى آخره. اذهبوا بهذا إلى الجنة يعني المسرف، واذهبوا بهذا إلى النار يعني المجتهد. قال أبو هريرة: فلقد تكلم بكلمة أذهبت دنياه وآخرته، أو كما قال. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عامر قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا رأيتم أخاكم زلة فقوموه وسددوه، وادعوا الله أن يتوب عليه ويراجع به إلى التوبة، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابه ان ابا الدرداء مر على رجل قد لا، اصاب هم ذنبا. ابن مسعود كان بيقول معوذتين بس، مش الإخلاص كمان. وفي قول ان هو رجع. لا، أنا أقصد يعني ما قالش الإخلاص معهم يعني. نعم. السلام عليكم. عن ابي قلابه ان ابا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد اصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال: ارايتم لو وجدتموه في قليب الم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا اخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: افلا تبغضه؟ قال: انما ابغض عمله فاذا تركه فهو اخي. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن ابن مسعود انه قال: اذا رايتم اخاكم قارفا ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشيطان عليه، تقولون: اللهم اخزه، اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافيه. فان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في احد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فان ختم له بخير علمنا انه قد اصاب خيرا، وان ختم له بشر خفنا عليه عمله. اخبرنا ابو عبد الله الحوذي قال حدثنا ابو العباس والاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا اسماعيل بن الخليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الاعمش عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. تابعه فطر عن ابي يحيى القتات. اخبرنا ابو سعيد بن ابي عمرو قال اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا ابو بكر بن بالدنيا قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال اخبرني ابو عبد الله اظنه الملطي قال: لما أراد موسى أن يفارق الخضر عليهما السلام قال له موسى: أوصني. قال: كن نفاً ولا تكن ضراراً، كن بشاشاً ولا تكن غضبان، ارجع عن اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعير امرأً بخطيئة وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن الاشعثي عن الحسن انه قال رحم الله عبدا لم يحاسب الناس دون ربهم ولم يحمل على نفسه ما لم يحمله الله لهم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن كعب أنه قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يلقون من الذنوب فقال لهم اختاروا منكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل رسلي إلى الناس وليس بيني وبينكم رسول أنزل ولا تشرك بي شيئا ولا تزنيا ولا وليس تسرق بيني وبينكم رسول أنزل ولا تشرك بي شيئا ولا تزني ولا تسرق. قال ابن عمر قال كعب فما استكمل يومهما الذي نزل فيه حتى عمل ما حرم عليهما. قال الشيخ هذا هو الصحيح من قول كعب وقد رويناه في باب الإيمان بالملائكة من حديث زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم من ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي وكان ثقة. قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس في قوله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآية قال إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك اتخذوا هذه الأصنام وعبدوا غير الله عز وجل. قال فجعلت الملائكة يدعون عليهم ويقولون ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقتهم ورزقتهم فأحسنت رزقهم فعصوك وعبدوا غيرك اللهم يدعون عليهم. فقال لهم الله تبارك وتعالى إنهم في غيب فجعلوا لا يعذرونهم. قال اختاروا منكم اثنين أهبطهما إلى الأرض فآمرهما وأنهاهم ثلاثة وسبعين. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محبوب بن الدهان قال أخبرنا الحاكم بن العباس أبو طاهر الفقيه الأخير 73 72 72 قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الخضر بن أبان قال حدثنا سيار قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن أبيه أنه قال كتب سعيد بن جبير إلى أبي السوار العدوي أما بعد يا أخي فاحذر الناس واكفهم نفسك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وإذا رأيت عاثرا فاحمد الله الذي عافاك لا تأمن الشيطان أن يفتنك ما بقيت. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال لما رفع إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات رأى رجلا يزني فدعا عليه فهلك ثم رفع فرأى رجلا يزني فدعا عليه فهلك ثم رفع فرأى رجلا يزني فدعا عليه فهلك ثم رفع فرأى رجلا يزني فدعا عليه فهلك ثم رفع فرأى رجلا يزني فقيل على مثلك يا إبراهيم إنك عبد يستجاب لك وإني من عبدي على ثلاث إما أن يتوب إلي فأتوب عليه إما أن أخرج منه إما أن أخرج منه ذرية طيبة تعبدني وإما أن يتمادى فيما هو فيه فإن جهنم من ورائه. وروي ذلك في حديث مرسل كما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفار قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن ليث بن أبي سليم عن شارب بن حوشب عن معاذ بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر عبدا على خطيئة فدعا عليه ثم أبصر عبدا على خطيئة فدعا عليه فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم إنك عبد مستجاب الدعوة فلا تدعو على أحد فإني أو قال فإنك من عبدي على ثلاث إما أن أخرج إما أن أخرج من صلبه ذرية يعبدونني وإما أن يتوب في آخر عمره فأتوب عليه وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي قال حدثنا محمد جعفر السامري قال حدثنا عمر بن محمد أبو حفص النسائي قال حدثنا السامري قال حدثنا عمر بن محمد أبو حفص النسائي قال حدثنا قال أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الدارمي يقول إنما الغضب على أهل المعاصي لجرأتهم عليها فإذا تذكرت ما يصلون إليه من عقوبة الآخرة دخلت القلوب الرحمة لهم. اخبرنا ابو عبد الرحمن الحرب اخبرنا قال اخبرنا مكي بن بندار الزنجاني ببغداد. قال حدثنا ابو عبد الله الفضل بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا احمد بن جعفر السامري قال حدثنا ابراهيم بن الاطوش قال كان معروف الكرخي على الدجلة ونحن معه اذ مرنا اقوام احداث في على زورق على الدجلة هي مصروفة دجلة ظهر الدجلة ألف واللام ألف واللام على الدجلات ونحن معه إذ مر بنا أقوام أحداث في زورق يغنون ويضربون بالدف فقلنا له يا أبا محفوظ أما ترى هؤلاء في أهل البحر يعصون الله عز وجل ادعو الله عليهم فقال فرفع يده إلى السماء فقال اللهم اللهم اسالك ان تفرحهم في الاخره كما فرحتهم في الدنيا فقال اصحابه انا سالناك ان تدعو عليهم ولم نسالك ان تدعو لهم فقال اذا فرحهم الله عز وجل في الاخره تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم شيئا. قال الامام احمد رحمه الله ومن هذا الباب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قراها الى قوله لحم اخيه ميتا فكرهتموه فاشتملت هذه الايه على تحريم الاستهزاء بالسخريه وتحريم اللمز وهو العيب والوقيعه ومعنى وتلمزوا انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا وتحريم التنابز بالالقاب وهو ان يدعو صاحبه باسمه الذي سماه ابوه ان يدع الواحد ان يدعو صاحبه باسمه الذي سماه ابوه ويضع له لقبا يريد ان يشينه به او يستذله فيدعو به. ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فابان ان فعل هذه المحظورات فسوق بعد الايمان والايمان يوجب مواصله امداده الى الاعتراض على الموجود منه بما لا يليق به. ثم قال من لم يتب فاولئك هم الظالمون اي هم الظالمون لانفسهم بسوقها الى النار والعذاب الاليم. ثم قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فابان ان ظن القبيح بالمسلم كلمزه ولمزه والسخريه به ولا والهزء به ونهى عنه وأخبر أنه إثم ونهى عنه عن التجسس وهو تتبع أحواله في خلواته وجوف داره والتعرف لها فإن ذلك إذا بلغه ساءه وشق عليه وكان التعرض له من بالأذى الذي لا يوجب له ولا مرخص فيه وبسط الكلام فيه. قال ثم نهى عن الغيبة فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يذكره وهو غائب عنه بما لو كان حاضرا يسمعه شق عليه وشبه الاغتياب بأكل لحم الميت لأن الميت لا يشعر بأن يؤكل لحمه كما لا يشعر الغائب بأن يسلب عرضه ولا ينبغي لمسلم أن يصاخب مسلما ولا أن يغلظ له قولا ولا أن يتعرض لمساءته ولا أن يبهته. وروي فيه أحاديث ونحن نأتي إن شاء الله تعالى على ما حضرنا من ذلك وزيادة نأتي على ما حضرنا من ذلك وزيادة لائقة به بتوفيق الله عز وجل. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرني ابو النضر الفقيه حوى اخبرنا ابو عبد الله ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو الحسن بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعدين الدارمي قال حدثنا القرافي فيما قرأ على مالك حوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. عشان تقرأ عشان. لا قال رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف رواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الحلواني احمد بن يحيى والهيثم الشعراني والاسدي قالوا حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي برزه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو في بيته. لفظ حديث الحلواني أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا شاذان قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه نعم ولا تتبع عوراته فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ولا تتبع عورات عوراتهم فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في وهو في بيته، يفضح وهو في بيته. لفظ حديث الحلواني: اخبرنا علي بن احمد بن عدنان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفرج الازرق قال حدثنا شاذان قال حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتب المسلمين ولا ترد الهديه ولا تضرب المسلمين. اخبرنا ابو حازم قال اخبرنا ابو بكر محمد بن ابراهيم بن حيويه الوراق قال اخبرنا جعفر بن احمد بن نصر قال حدثنا الحسين بن مسرور واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثني ابو سعيد المؤذن قال حدثنا زنجويه ابن محمد قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن يحيى النيسابوري قال قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن عن شبل عن ابن ابي نجيح عن المجاهد عن ابن عباس انه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه فقال ما اعظمك. وفي روايه كيخ كده كيخ ومش داري. طيب قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه فقال ما اعظم حرمتك. وفي روايه ابي حازم لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه قال مرحبا بك من بيت ما اعظمك واعظم حرمتك. ولا المؤمن اعظم حرمه عند الله منك، ان الله حرم منك واحده وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وان يظن به ظن السوء. اخبرنا ابو عبد الله ابو بكر احمد بن الحسن قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو سلم قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسروق في تهمه من هو بريء منه حتى يكون اعظم جرما من السارق. وروينا عن ابن مسعود في قوله غير مرفوع غير مرفوع. اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا محمد يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن عجلان ان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين اخبره عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: فان خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل ذكر الله بهم، وان شراركم المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العنت للبراء العنت. اخبرنا ابو نصر بن قتاده قال اخبرنا ابو نصر بن قتاده قال اخبرنا ابو الحسين محمد بن عبد الله القهستاني قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارثه بن مضرب يقول سمعت سلمان يقول: اني لاعد العراق على خادمي خشيه الظن او نحو من ذلك اللي هو العظم العرق. قال اخبرنا ابو الحسين محمد بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرني شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثني نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير حق، وان هذه الرحم شجنه من الرحمن، فمن قطعها مش عارف تطلع من ذلك الرصيد فمن قطعها. يعني بس حاجات كتير هي دي كان الشيخ الألباني بيعلق على مختصر الأدب المفرد وضبطها في الهامش كده مثلثة على خلاف العادة منه يعني. فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. أخبرنا أبو محمد بن يوسف وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعد بن فرضخ الإخميمي قال حدثنا موسى بن الحسن قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا عمار بن أنس عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخبروني بأربى الربا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله عز وجل استحلال عرض الرجل المسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الإمام أحمد: وجدت في كتابي عمار بن أنس، وإنما هو عمران بن أنس أبو أنس المكي، وذكره البخاري في التاريخ عن ابن سلام عن يحيى بن واضح سمع عمران. قال البخاري: لا يتابع عليه ولا يتابع عليه. ورواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الراهب عن كعب من قوله وهو أصح. مشغول قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو بكر القضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس والاصم قال حدثنا ابراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا ابن ابي البرلس عارفها ايوه او نسبه لها اسمع يا شيخ هيقول لك فين بحيره البرلس ها نعم عمل براءة قال حدثنا ابن ابي قال السري حدثنا ابن ابي السري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابن الصامت قال حدثني ابو هريره فذكر قصه الزاني ورجمه قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول رجلين من اصحابه واحدهما يقول لصاحبه انظر الى هذا الذي ستر الله عز وجل عليه ولم تدع نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر بجدي ميت منتفخ شائل برجله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انزلا وكلا من هذا فقال غفر الله لك يا رسول الله ومن يستطيع أن يأكل من هذا فقال والله ما نلتما من أخيكما أشد من أكليكما هذا وإنه ليقمص في أنهار الجنة وقيل لينقمص قال عبد الرزاق يقول عبد الرحمن بن الصامت أو عبد الله وحماد بن سلمة يقول عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضهاد قال زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضهاد قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن جعفر قال هذا كذا قال زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير نعم عن عبد الرحمن بن هضهاد نعم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا همام بن علي بن نيسابور قال حدثنا سلم بن سالم قال حدثنا هشام بن حسان عن خالد الربعي قال الرباعي قال كنت في مجلس لنا فذكروا رجلا فنالوا منه فنهيتهم فكفوا فقال ثم من ذلك المجلس فقمت فأتاني في النوم أسود جسيم على كفه طبق من جلاب فيه بضعة من لحم خنزير خضراء فقال قل فأبيت عليه فأحسب أنه انتأرني وأكرهني عليه قال فجعلت ألوقها وأنا أعلم أنه لحم خنزير فانتبهت فما زلت أجد ريحها في فجة نحو من شهرين بضعة ما عرفش من بضعة قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت محمد بن عبيد الطنافسي يقول كنا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله لا يبغض أهل البيت اللحمي يضع كسر اسم مفرد مبهم في المنطقة الثلاثة بضع عشرة بضع كذا البضع بضع نعم قال فقال يا أبا عبد الله رأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله يبغض أهل البيت اللحميين أهم الذين يكسرون أكل اللحم فقال سفيان لا هم الذين يكسرون أكل لحوم الناس قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إبراهيم بن عمر أبو إسحاق الصنعاني قال سمعت النعمان يقول إنه سمع طاووسا يقول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا نيف وسبعون بابا أهونهن بابا من الربا مثل من زنى بأمه في الإسلام ودرهم الربا أشد من 35 زنية وأشد زنية وأشد الربا وأربى الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرماته قال أخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس وحدثنا عيسى بن أبي عيسى السلحيني الحيني نعم السيلحين. السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى، قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، قال حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثه استورد أن المستورد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل وقد مسلم تكسر. نعم بضعة وقد تكسر. نعم. قد للتقليل. قد ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. رواه أبو داود في السنن عن حيوة بن شريح عن بقية قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس والأصم قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: قال سليمان قال سليمان حدثنا وقاص بن ربيعة فذكره بمثل غيره أنه قال: ومن اكتسى وقال: ومن قام برجل مسلم مقام سمعة لم يقل ورياء. ومعناه والله أعلم فيما قال أبو عبيد الهروي: الرجل يكون مؤخيا لرجل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل يجيزه عنه بجائزة فلا يبارك الله له فيها، والأكلة اللقمة والأكلة المرأة مع الاستيفاء. الأكل الشيء نفسه والأكل الفعلة. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن نعيم قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرني أبو محمد الدارمي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باته. رواه مسلم في صحيح عن قتيبة وعلي بن حجر. حديث ذات سيدنا ما يختص بالامور السيئه في ذكر الرجل، يعني مش الامور الحسن، يعني ان قلت ما فيه من الامور السيئه وان لم تكن ما فيه من الامور السيئه، يعني ان قلت ما يعيبه. نعم ليعيبه، يعني انما لو اللي هو ذكره حد هو مش موجود في بكلام حسن. لا ده هو يحب كده. نعم. قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الحاسب قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا سفيان الثوري عن علي بن الأقمر قال: حدثني أبو حذيفة عن عائشة قالت: حكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال: وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن إسحاق بن يعقوب القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت: حكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة وأشارت إلى أنملة يعني قصيرة، فقال: قد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر مزجت. قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصوم يوما ولا يفترن أحد حتى آذن له، فصام الناس، فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ضللت منذ اليوم صائما، فأذن لي فلأفطر فأذن لي فلأفطر، فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فتتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين، فأذن لهما فليفطرا. فأعرض عنه ثم أعاد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صامتا؟ وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا. ففعلتا. فقال كل واحد. نعم تستقي أن تستقي ففعلت فقاءت كل واحدة منهما علقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ماتتا وهي فيهما لأكلتهما النار. قال أخبرنا حمزة بن عبد العزيز بن محمد الصيدلاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن منازل قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن ناصر قال حدثنا علي بن حجر قال ابن حجر قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يتوضأ أحدكم من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه ويتوضأ من الطعام الحلال. الحديث السابق سيدنا بتاع الصوم ده يعني كده ما ينفعش حد يصوم. ضعيف ضعيف ماشي. طبعا هي الغيبة حرام في الصيام والفطر، وأشد حرمة عند الصيام. نعم. يعني الذنوب تعظم بشرف الزمان والمكان، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا حمزة بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا جعفر بن أحمد بن ناصر قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا قاسم بن مالك قال حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك، وحدث الفم أشد الكذب والغيبة. قال أخبرنا حمزة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا جعفر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن سيرين أن شيخا من الأنصار كان يمر بن علي عن اسم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة مما يعاد الوضوء قال من الحدث عبيدة. لعبيدة مما يعاد الوضوء قال من الحدث وأذى المسلم. قال وكان شيخ يمر بمجلس الله فيقول توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق البصري قال حدثنا سعيد مرزوق البصري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا الربيع بن صبيح أن رجلين كانا قاعدين على باب من أبواب صبيح قال حدثنا الربيع بن صبيح أن رجلين كانا قاعدين على باب من أبواب المسجد الحرام فمر بهما رجل قد كان مخنثا فترك ذلك فقال قد بقي فيه منه شيء قال وقيمت الصلاة فدخلا فصليا فحاك في أنفسهما ما قال فسأل عطاء فأمرهما أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة فسأل عطاء فأمرهما أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة وكان صائمين فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم. قال أخبرنا أبو الحسن المكري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا المثنى بن بكر قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين صليا صلاة الظهر أو العصر وكانا صائمين فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال عيد وضوءكما وصلاتكما ومضيا في صومكما واقضياه يوما آخر. قال لما يا رسول الله؟ قال اغتبتم فلانا. قال أخبرنا ابن قتادة أبو بكر الفارسي قال أخبرنا ابن قتادة صحيح ما فيش فيه أشارت إلى الملة فأشارت يعني قصيرة بس كده. قال أخبرنا ابن قتادة أبو بكر الفارسي قال حدثنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن أبي إسحاق عن حسان بن مخارق عن عائشة قالت أقبلت امرأة قصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قالت فأشرت بإبهامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتيها. هذا مرسل بين حسان وعائشة وهو شاهد لما تقدم. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال أخبرنا أبو عثمان ابن المؤمل قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو حفص عمر بن حفص السمرقندي سنة 69 و200 قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمر عن طارق بن عبد الرحمن بن القاسم عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ميمونة تعوذي بالله من عذاب القبر. قلت يا رسول الله إنه لحق. قال نعم يا ميمونة وإن من أشد عذاب القبر يا ميمونة الغيبة والبول. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنه فقال اتدرون ما هذا؟ قالوا لا. قال قوم من المنافقين اغتابوا ناسا من المؤمنين. قال الامام احمد رحمه الله امر من امره باعاده الوضوء والصلاه بغيبه او اذى المسلم انما هو أمر من أمره بإعادة الوضوء والصلاة بالغيبة. أمر من أمره بإعادة الوضوء والصلاة بالغيبة أو أذى المسلم إنما هو بالتفكير لما مضى من الذنب والله أعلم. قال حدثنا السيد أبو الحسن بن الحسين العلوي قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن مسرور السمسار قال حدثنا حامد بن محمود المقرئ قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا محمد بن أبي حميد الأنصاري عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ما أعجز فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتم الرجل إذا اغتبتموه؟ قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقي قال قرئ على يحيى بن جعفر وأنا أسمع. قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن معاذ بن جبل قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغضبتم الرجل؟ فقالوا يا رسول الله قلنا ما فيه؟ قال لو قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن رشيد عمارة بن غزية نعم عن يحيى بن راشد الدمشقي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حل شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن مات عليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن الحسنات ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الباهلي قال حدثنا عيسى بن شعيب قال حدثنا روح بن القاسم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله فإن العبد إذا قال سبحان الله وبحمده كتب الله له بها عشرا ومن عشر إلى مائة ومن مائة إلى ألف ومن زاد زاده الله ومن استغفر غفر الله له ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن أعان على خصومة بغير علم فقد باء بسخط من الله ومن قذف مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج ومن مات عليه دين اقتص من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن المنمر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عمر بن يونس اليهامي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد قال حدثنا المثنى بن يزيد قال حدثنا مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يرمي رجلا بكلمة تشينه إلا حبسه الله يوم القيامة في طينة الخبال حتى يأتي منها بالمخرج. قال أخبرنا أبو محمد حتى يأتي منها بالمخرج يعني يقول مبرر يعني ولا أي شيء الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك ربنا مش هيكون مستني أنه يقول المخرج يعني أو لا يعني عذره في ذلك أو يكون سبب نجاته يعني قد يكون ناسيا جاهلا مخطئا المعذير يعني أحسن الله. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر عثمان بن محمد صاحب الكتاني قال حدثنا أبو عثمان الكرخي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع في واغتابني وأي شيء أهنه من حسنة يجدها الرجل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها ولم يعلم بها. بعد يوم القيامة يتمنى أي حسنة حتى لو حد اغتابه ماشي هتولي منه حسنات بس لا يتمنى له أن يكون الدنيا مغتابا يعني. أحسن الله عليك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس والأصم قال قال أخبرنا أبو العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول بلغني أنه يقال للعبد يوم القيامة قم فخذ بحقك من فلان فيقول مالي قبله حق فيقال بلى ذكرك يوم كذا وكذا وكذا بكذا وكذا. قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حد ابن محمد الصائغ قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا قال سمعت سفيان يقول الغيبة أشد عند الله عز وجل من الزنا وشرب الخمر لأن الزنا وشرب الخمر ذنب فيما بينك وبين الله عز وجل فإذا تبت منه تاب الله عليك الغيبة لا تغفر لك حتى يغفر لك صاحبها وهذا الذي قاله صاحبها حتى يغفر لك الزنا مش الزنا مش بينك وبين الله هي حقوق آخرين نعم نعم حتى يغفر لك صاحبها وهذا الذي قاله سفيان بن عيينة قد روي بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإسناد آخر مرسل قد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصدلاني قال حدثنا أبو يعقوب إسماعيل بن عبد الله البغانخذي جيم إيه ده البغاندة ما فيش خاء بغاندي الباغندي الباغندي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا اسباط بن محمد اخبرنا حمزه بن عبد العزيز الصيدلاني قال اخبرنا ابو محمد الله بن نعم يقول لك البغانخذي نعم بضم الباء وفتح الغين والنون الساكنه وفتح الخاء المعجمه عنه احمد بن اسحاق الصيدلاني نعم البغانخذي قال حدثنا ابو يعقوب اسماعيل بن عبد الله البغانخذي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا اسباط بن محمد حوى اخبرنا عبد حمزه بن عبد العزيز الصدلاني قال اخبرنا ابو محمد قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الله بن منازل قال حدثنا اسحاق بن قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الانصاري الغسيلي البغدادي الغسيلي البغدادي قال حدثنا قال حدثنا الحسن بن قزعه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي نعم قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا ابو رجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن سعيد الجريري اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر محمد بن قاسم بن ابي حيه البطائني قال حدثنا احمد بن عمرو بن معقل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا اسباط بن محمد بن خداش قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا ابو رجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن جرير عن ابي نضره عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد وجابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبه اشد من الزنا قال يا رسول الله قال في الغيبه اشد من الزنا قال ان الرجل لا يزني فيتوب الله عليه وفي روايه حمزه فيتوب فيغفر الله له وان صاحب الغيبه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه ليس في روايه اسحاق ذكر جابر بن عبد الله ذكره عن ابي سعيد وحده 16 صلى الله عليكم وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السياري قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا العباس بن مصعب قال حدثنا أحمد بن محمد بن جميل أبو حاتم عن سلمة عن ابن المبارك عن عبيد الله السجسي عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغيبة أشد من الزنا فإن صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبة أخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن الفضل بن السمحي قال حدثنا غياث بن كلوب الكوفي قال حدثنا مطرف بن سامورة بن جندب عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البيت اللحم فسألت مطرفا ما يعني باللحم قال الذي يغتاب فيه الناس وبإسناده عن أبي أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم غياث هذا مجهول أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه قال: إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه والله عليه ساقط، وإن العبد يلبث كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عنه راض، وما تهمازا لماذا مرقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمعه كان علامته يوم القيامة أن يسمعه الله عز وجل على الخرطوم من كلا الشفتين. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد قال: أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن عمرو عن أبي جبيرة عن أبي جبيرة بن الضحك جبيرة عن أبي جبيرة بن الضحك أنه قال: نزلت هذه الآية في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل باسمه فيقال له: يا رسول الله، فإنه يغضب من هذا الاسم. فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حمد بن سلمة قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة عن أبي جبيرة بن الضحاك أنه قال جبيرة عن أبي جبيرة ابن الضحاك قال: في هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: كانت الألقاب في الجاهلية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم بلقبه، فقيل: يا رسول الله، إنه يكرهه. فأنزل الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال: حدثنا الدقيقي محمد بن عبد الملك قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن داود بن أبي هند قال: سألت الشعبي عن أبي جبيرة أنه قال: كان الرجل منا ما يكون له الاسمان والثلاثة، فيدعى ببعض بعضها، فعسى أن يكون أكره ذلك. فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. سألت عكرمة عن قوله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، قال: هو قول الرجل للرجل: يا كافر يا منافق. قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله بن حصين عن عكرمة أنه قال: هو قول الرجل: يا كافر يا فاسق. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عوف عن أبي العالية في قوله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: فقال: لا تقل لمسلم يا فاسق، وتلا هذه الآية: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وروينا عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحسن أسمائه إليه. وروى البخاري في التاريخ عن عبد الله بن محمد عن محمد بن أبي الوزير البصري أنه سمع موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن شيبة الحجبي عن عثمان بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روينا عن عمر. وقد ثلاث يصفين لك من ود أخيك. طيب حصل عليكم. قال: ثلاث يصفين لك من ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحسن أسمائه إليه. وروى البخاري في التاريخ عن عبد الله بن محمد بن أبي الوزير البصري أو سمع موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه شيبة عن شيبة الحجبي عن عمي عثمان بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روينا عن عمر، وقد ذكرناه في باب السلام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو عتبة قال: حدثنا بقية حدثنا سعيد بن سنان عن سعد بن خالد عن عمه رافد بن سعد المقرئي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت برجال تقطع جلودهم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يتزينون للزينة. قال: ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساء كنا يتزين للزينة لا يتزين للزنية للزنية ويفعلن ما لا يحل لهن. ثم مرت على نساء ورجال معلقين بثوديهن، فقلت: من هؤلاء جبريل؟ فقال: هؤلاء همازون الهم والهمازات، وذلك قول الله عز وجل: ويل لهمزات اللمزة. هذا مرسلا وقد رويناه موصولا فيما مضى. أخبرنا أبو عبد الله الحوض أخبرني الحسن بن حليم المرزي قال: أخبرنا أبو الموجه قال: أخبرنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا أبو مودود عن عكرمة عن ابن عباس في قول عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم في بعض. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء عن ابن المبارك أو ابن المبارك عن ابن جريج قال: الهمز بالعين والشدق واليد، واللمز باللسان. بلغني عن الليث أنه قال: الهمزة الذي يعيبك اللمزة اللمزة الذي يعيبك في وجهك، والهمزة الذي يعيبك بالغيب. وقال غيرهما شيء واحد وأصلهما من الدفع. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو حامد الخسروجردي الخسروجردي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عامر السمرقندي قال حدثنا عصام بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي يحيى عن مجاهد في قوله تعالى ويل لكل همزة اللمزة، قال همزة الطعان، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس، وقال مرة الطناز. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول عز وجل اجتنبوا كثيرا من ظن، قال يقولنها الله عز وجل المؤمن أن يظن ظن السوء، وفي قوله ولا تجسسوا قال نهى الله عز وجل أن يتبع عورات المؤمن، وفي ولا يغتب بعضكم بعضا قال حرم الله عز وجل على المؤمن أن يغتب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق قال أخبرنا أبو بكر بن خنب قال حدثنا أبو بكر بن العوام الرياحي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هاني رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، ما ذاك المنكر الذي كانوا يأتون في ناديهم؟ قال كانوا يسخرون بأهل الطريق ويخذفونهم. تابعه يزيد بن زريع وغيره عن حاتم بن أبي صغيرة. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا ابو عتبه قال حدثنا بقيه عن امي عبد الله عن ام عبد الله بنت خالد بن معدان عن ابيها انها سمعت تقول ان الذين يسخرون من الناس في الدنيا يقال لهم في يوم القيامه ادخلوا الجنه، فاذا اتوا ابوابها ودنوا يقال لهم سخر بكم. نعم يقال لهم سخر بكم كما كنتم تسخرون بالناس. اخبرنا ابو عبد الله الحوض ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا روح قال حدثنا المبارك عن الحسن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم في الباب في الاخره باب من الجنه فيقال لهم هلم فيجيء بكربه وغمه، فاذا جاءه اغلق دونه، ثم يفتح له باب اخر فيقال له هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم لا يفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلما فما يأتيه من الإياس. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمان ابن الحسن الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال ذكروا رجلا فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار عن أبي نصر عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو أنه قال كفى من الغي ثلاث: أن تبصر من الناس ما يخفى عليك من نفسك، وأن تعيب عليهم فيما تأتي، وتؤذي جليسك بما لا يعنيك. وروي هذا الكلام بمعناه عن عمر بن الخطاب. حدثنا أبو محمد جناح بن نذير القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدث أخبرنا جعفر بن عون العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الناقة إذ انبعث أشقاها فقال انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فراطه مثل أبي زمعة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم في النساء فقال يجلد أحد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم في الضحك من الضرطة فقال أيضحك أحدكم مما يفعل؟ أخرجه في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا المعمري قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حمير عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أحدكم إلى القذاة في عين أخيه وينسى قال كلمة في عينه. قال أخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد المكي قال حدثنا الملهان بن يحيى قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال الحسن ابن آدم كيف تكون مؤمنا ولا يأمنك جارك ابن آدم؟ كيف تكون مسلما ولا يسلم الناس منك ابن آدم؟ إنك لن تصيب حقيقة الإيمان في قلبك حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب، فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا وإلا وجدت آخر، وإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة بدنك، وخير عباد الله من كان كذلك. أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن فهن بمكة قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا ذنون ابن أحمد الإخميمي أبو الفيض قال حدثنا عبد الباري قال سمعت أخي ذنون ابن إبراهيم يقول من صحح استراح ومن تقرب قرب ومن تكلف ما لا يعنيه منع ما يعنيه ومن نظر في عيوب الناس عامي عن عيوب نفسه. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو عثمان بن محمد صاحب الكتاني بمكة قال حدثنا أبو عثمان الكرجي بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال حدثنا المفضل بن يونس قال ذكر عند الربيع بن خثيم رجل فقال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال سمعت الجنيد يقول شيء يروى عن أبي سليمان الدراني أنا أستحسنه كثير قوله من اشتغل بنفسه شغل عن الناس واشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال سمعت العباس محمد بن عمر بن الحسين بن الخطاب البغدادي كوفة يقول سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد يقول سمعت عبد الرحمن بن أخي الأصمعي يقول سمعت الأصمعي يقول العجب كل العجب ممن قيل فيه من الخير ما ليس فيه فرضي وأعجب من ذلك لا وأعجب من ذلك من قيل فيه من الشر ما فيه نافي فسخط وأعجب من ذلك من يبغض الناس على الظن ويحب نفسه على اليقين يبغض الناس على الظن ويحب نفسه على اليقين. أخبرنا أبو الحسين بن مسرانة قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي امرأة فلما خرجت قلت بيدي هكذا يا رسول الله ما أقصرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتيها قومي فتحلليها قال فدخلت علينا امرأة أظنه قال فلما خرجت قلت ما أطول ذيلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتيها فقومي فتحلليها. وقد أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أنها دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعرابية فخرجت الأعرابية تجر ذيلها فقالت عائشة بنت طلحة أطل ذيلها فقالت عائشة اغتبتيها أدركيها تستغفر لك. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف التوسي قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. قال علي لم يقل أحد عن الزهري في هذا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة إلا النعمان. أخبرنا أبو الحسين بن شرنة قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم وبإسناده قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول إن المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه حلم وإن ظلم غفر نعم جهل إن المؤمن حلم لا يجهل وإن جهل عليه حلم وإن ظلم غفر وإن حرم صبر. قال الحسن الغيبة أن تذكرها بما فيه فإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. وإسناده قال أخبرنا معمر عن إسحاق عن زيد بن أثيع أن رجلا كان يشتم أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما ذهب أبو بكر ينتصر منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه أبو بكر فقال يشتمني فلما ذهبت أرد عليه قمت فقال إن المال معك فلما ذهبت ترد عليه قام فقمت. أخبرنا الحسين بن الفضل قد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا طوق بن وهب دخلت على محمد بن سيرين وقال اشتكيت فقال كأني أراك شاكيا قال قلت أجل قال اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه ثم قال اذهب إلى فلان فإنه أطب منه ثم قال استغفر الله أراني قد اغتبت. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قطان قال أخبرنا عبد بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال كنت عند إياس بن معاوية عنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيا فجلست حتى قام فلما قام ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت فقال لي أغزوت الديم قلت لا قال فغزوت السند قلت لا قال فغزوت الهند قلت لا قال فغزوت الروم قلت لا قال فسلم منك الديم والسند والهند والروم ولم يسلم منك أخوك هذا فلم يعد سفيان إلى ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرني الليث بن طاهر العابد قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا أبو يعلى الثقفي قال ذكر رجل في مجلس سلم بن قتيبة فتناوله بعض أهل المجلس فقال له سلم يا هذا أوحشتنا من نفسك وآية من مودتك ودللتنا على عوراتك. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبار، حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو نعيم حا، وأخبرنا أبو سعيد بن عبد الرحمن قال وأخبرنا سعيد عبد الرحمن محمد بن شبانة الشاهد بهمذان قال حدثنا القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن سماعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. أكرهه تو مخافته إلا مخافة أن أبتلى بمثله، لفظهما سواء. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر القاضي وأبو سالم المهراني قالوا أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرس قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني يحيى بن جابر قال ما عاب رجل قط بعيب إلا ابتلاه الله عز وجل بمثل ذلك العيب. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا مخلد بن جعفر الباقري قال حدثنا يوسف بن الحكم بن بيس قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد قال حدثنا حفص بن غياث عن بر عن مكحول عن واثلة بن الاسقع انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة باخيك فيرحمه الله، لا تظهر الشماتة باخيك فيرحمه الله يبتليك. اخبرنا ابو سعد المالكي قال اخبرنا ابو احمد بن الدين قال حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا محمد بن الحسن بن ابي يزيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان معاذ بن جبل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. أخبرنا أبو عبد الله الحضر سمعت أبا أحمد بكر قال سمعت أبا أحمد بكر ابن محمد الصيرفي بمروق يقول سمعت أحمد ابن زياد السمصار يقول جاء رجل إلى أسود ابن سالم يستحله فقال إني اغتبتك فرأيت في منامي أسود جاءني قال لي يا عدو الله تغتاب تغتاب ولي من أولياء الله لو ركب حافا ثم قال له سر فصار. قال حدثنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخليل الصرخسي قال قال حدثنا الحسن بن محمد بن مصعب قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول كفى بالمرء شرا لن يألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية النسوري قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن بالوية العصفي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثني محمد بن الجنيد قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت الحسن بن صالح يقول فتشت الورع فلم أرى في شيء منه أقل فلم أرى في شيء منه أقل في اللسان. قال حدثني محمد بن الجنيد قال حدثنا محمد بن حماد الأبيوردي قال الأبيوردي قال سمعت أنس بن عياض يقول الغيبة فاكهة القراء. قال أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عمرو بن السمكي قال حدثنا الحسن بن عمرو قال سمعت بشر الحارث الحافي يقول هلاك القراء في هاتين الخصلتين الغيبة والعجب والعجب. قال وسمعت بشر بن الحارث يقول قال الفضيل سمعت سفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت غيلان بن إبراهيم الكرجي يقول سمعت إبراهيم بن علي علان بن إبراهيم الكرجي نعم سيد قال سمعت علان بن إبراهيم الكرجي يقول سمعت إدريس بن علي النهواندي يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول من سلم منه الخلق رضي عنه الرب. قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أحمد بن سلم يقول قال سمعت سالم بن عبد الله يقول من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد على نفسه باب الظنون فمن سلم من الظن سلم من التجسس ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة ومن سلم من الغيبة سلم من الزور ومن سلم من الزور سلم من البهتان. قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق لا. قال سمعت أبو العباس محمد بن الحسن البغدادي يقول حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال سمعت أبا محمد الجريري قال سمعت سهل بن عبد الله يقول من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين ولا يغتابون ولا يغتاب عندهم ولا يشبعون ولا يشبعون بطونهم وإذا وعدوا لم يخلفوا ولا تكلموا إلا في الاستثناء في كلامهم ولا يمزحون أصلا. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال سمعت أبو عثمان سعيد بن إسماعيل السمرقندي يقول رؤي أبو حفص في المنام فقيل له أي عملك وجدت أفضل قال ترك الاشتغال بمساوئ الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أحمد بن شجاع المروزي عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره به ولكن يستغفر الله. قال الإمام أحمد رحمه الله قد روينا في حديث مرفوع بإسناد ضعيف كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. وهذا إسناد ضعيف وأصح ذلك في معناه ما أخبرنا أبو علي الرزبري قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال أخبرنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو عن حذيفة أنه قال كان في لساني ذرب على أهل يعدهم إلى غيرهم فسألت لم يعدهم إلى غيرهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة يا حذيفة إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. قال أبو إسحاق وذكرت لأبي بردة وأبي بكر بني أبي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر كل يوم 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. وأخبرنا أبو علي في عقبه قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر البخاري رحمه الله اختلاف الرواة في اسم عبيد بن عمرو واسم أبيه وفي كنيته ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة فليستحله منها ثم قال هذا أصح. قال أحمد وإن صح حديث حذيفة فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستغفار رجاء أن يرضى الله عز وجل تعالى رجاء أن يرضي الله تعالى خصمه يوم القيامة ببركة استغفاره والله أعلم. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا جعفر بن أحمد بن إبراهيم الخصاف المقرئ بمكة قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أزر بن سعد عن ابن عون قال قيل لمحمد بن سيرين يا أبا بكر إن رجلا اغتابك فتحله قال ما كنت لأحل شيئا حرمه الله عز وجل. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معوية قال أخبرنا أبو حامد بن اللبالوية العصفي قال حدثنا أحمد بن سلم قال سمعت محمد بن أسلم يقول سمعت العصفي بالفاء الأول العافاصي العيد العفصي العفصي العفصي كل مفاص أي حاجة. قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت محمد بن أسلم يقول سمعت محمد بن جعفر عن شعبة قال الشكاية والتحذير ليست من الغيبة هكذا أخبرناه يقرأ الشيخ. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرني أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت محمد بن أسلم يقول سمعت المقرئ يقول الشكاية والتحذير ليست من الغيبة. قال الإمام أحمد هذا صحيح فقد يصيبه من جهة غيره أذى فيشكوه ويحكي ما جرى عليه من الأذى فلا يكون ذلك حراما ولو صبر عليه لكان أفضل. وقد يكون مزكيا في رواية الأخبار أو الشهادات فيخبر بما يعلمه من الراوي أو الشاهد ليتقي خبره وشهادته فيكون ذلك مباحا والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحضر قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا زكريا بن دلوية قال حدثنا علي بن سلمة اللبقي قال سمعت ابن عيينة يقول ثلاثة ليست لهم غيبة الإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس العقبي قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس في أصحاب البدع غيبة. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. أخبرنا أبو عبد الله قال أنشدنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنشدني الحسين بن أحمد بن موسى قال أنشدنا السولي قال أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب لا تلوم المرأة على فعله وأنت منسوم إلى مثله من ذم شيئا وأتى مثله فإنما يجري على عقله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن عيسى يقول سمعت جعفر بن محمد بن سوار يقول سمعت أبا موسى إسحاق بن موسى الخطمي يقول سمعت محمد بن جعفر بن محمد الصادق يشيل هذا البيت وجرح السيف يدمي ثم يعفو وجرح الدهر ما جرح اللسان وجرح السيف يدمى ثم يعفو وجرح الدهر ما جرح اللسان. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب قال أخبرنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عاصم بن سليمان قال سمعت ابن المبارك وسئل عن فلان القصير وفلان الأعرج وفلان الأصفر وحميد الطويل قال إذا أراد صفته ولم يرد به عيبه فلا بأس. عندك به؟ ولم يرد عيبه فلا بأس. لا بأس. بارك الله فيك. نكتفي بهذا وصلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. تودع لك الله.